بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ، هنا دورة إن شاء الله في كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا الكتاب مهم يعني لطالب العلم، لأنه يعتبر بداية له في علم الرجال والحكم عليهم، وله طريقة في الكشف عن الرواة، وهو كتاب مهم لا يستغني عنه طالب العلم. لكن الكتاب يحتاج إلى ممارسة وإلى فهم لطريقة الحافظ فيه، لذلك سوف نعقد فيه دورة درسين أو ثلاثة أو أربعة دروس إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. فالمطلوب إحضار الكتاب، الذي عنده الكتاب فطيب، الذي ليس عنده الكتاب فليقتني هذا الكتاب المهم. وكتاب تقريب التهذيب له طبعات كثيرة، لكن من أفضل الطبعات هي طبعة أظن الرسالة لتحقيق عادل مرشد أو مرشد عادل مرشد أو مرشد، هذا يعني من أفضل الطبعات، قليلة الأخطاء بالنسبة إلى غيرها. ثم تليها طبعة الباكستاني، وإن كانت طبعة الباكستاني فيها أخطاء كثيرة، وأسوأ الطبعات طبعة العوامة لا تقربوها، وطبعة قديمة أيضا كذلك اشتملت على أخطاء كثيرة. تقريب يعني كتاب دقيق جدا، لأنه فيه رموز وفيه عبارات قصيرة، جمل قصيرة، ورموزه بالأحرف، فكتاب دقيق يحتاج إلى دقة عند طباعته وعند ضبطه، لذلك تكثر فيه الأخطاء. فهناك أيضا طبعة لحسان عبد المنان جيدة، لكنه لم يقتصر فيها على التقريب، أضاف إليها كتبا أخرى. طبعا هذا مفيد جدا للباحث، لكن للمبتدئ لا، المبتدئ ينبغي أن يقتصر على التقريب. فالمطلوب كتاب تقريب التهذيب، والدورة مرتهنة بإحضار الكتاب. إذا أنتم أحضرتم الكتاب بدأنا، إذا الكتاب لم يحضر إذا مش الفائدة، هذا يعني جرى ما جرى التنبيه عليه. نبدأ درسنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في كتاب التيمم، قال رحمه الله: باب المتيمم، هل ينفخ فيهما؟ يعني هل ينفخ فيهما يعني في كفيه. كنا ذكرنا وتكلمنا عن إسناد الحديث، لكن لا مانع أن نقرأه مرة أخرى نجد التذكير به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتماعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. تقدم الكلام في الإسناد، وصلنا إلى قوله: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر، طبعا يسأل عمر، فعمر رضي الله عنه منعه من التيمم؟ قال لا، حتى تجد الماء. وعمر رضي الله عنه يذهب في هذا مذهبا أن التيمم عنده في الحدث الأصغر وليس في الأكبر، وسيأتي البحث فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذه الرواية اختصر فيها جواب عمر، هذه الرواية اختصر فيها جواب عمر. لأن أين جواب عمر؟ هو يسأل الآن عمر: إني أجنبت فلم أصب بالماء. طيب ماذا أجابه عمر؟ فقال عمار بن ياسر عمر بن الخطاب: أما تذكر؟ إذن جواب عمر ليس موجودا. يقول الحافظ: اختصر فيها جواب عمر، وليس ذلك من المصنف، يعني ليس هذا الاختصار من البخاري، فقد أخرجه البيهقي من طريق آدم بدونها. والبخاري هنا يحدث به عن شيخه آدم ابن أبي ياسر العسقلاني، والبيهقي أخرج هذا الحديث من طريق آدم بدون جواب عمر. إذن الاختصار في أصل رواية آدم وليس من عند البخاري. قال: وقد أورد المصنف الحديث المذكور في الباب الذي يليه من رواية ستة أنفس أيضا عن شعبة، ستة تابعوا آدم في رواية الحديث عن شعبة بالإسناد المذكور، ولم يسقه تماما من رواية واحد منهم، ما ساق الحديث تماما، يعني أكمل الحديث، اختصر في كل هذه الروايات. ثم قال: نعم، ذكر جواب عمر مسلم من طريق يحيى بن سعيد، والنسائي من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن شعبة. يعني في البخاري ما في جواب عمر، أخرجه مسلم والنسائي. مسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة، والنسائي من طريق حجاج بن محمد المصيصي عن شعبة، ولفظهما: فقال لا تصل. يقول: إني أجنبت فلم أصب بالماء. قال: لا تصل. زاد السراج حافظ من الحفاظ بصري له مصنف في الحديث، زاد في روايته: حتى تجد الماء، لا تصلي حتى تجد الماء. وللنسائي نحوه. يقول الحافظ: هذا مذهب مشهور عن عمر، أن التيمم يكون في الطهارة الصغرى، الكبرى لا تصدر حتى تجد الماء. ووافقه عليه عبد الله بن مسعود. انتهى المراد من كلام الحافظ. وسيأتي مناظرة وقعت بين أبي موسى الأشعري وبين عبد الله بن مسعود في هذه المسألة، في مسألة الإنسان إذا أجنب ولم يجد ماء، هل يغتسل، هل يتيمم أو لا يتيمم؟ عبد الله بن مسعود قال: لا، ما يتيمم، أو كان البرد شديدا ما يستطيع ولا يقوى على الاغتسال، فوقعت المناظرة. فهذا المذهب يأتي البحث فيه إن شاء الله عند البخاري في باب اللاحق. فهنا لما عمر أفتى بهذه الفتوى، قال: لا تصلي حتى تجد الماء، فهنا عمار ذكره بشيء وقع لهما، لعمار وعمر. فقال عمار ابن ياسر، عمار بن ياسر صحابي جليل، عمار بن ياسر ابن عامر ابن مالك العنسي أبو اليقظان المخزومي، مولاه، مولى لبني مخزوم. من السابقين الأولين، شهد بدرا فما بعدها، وقتل في معركة صفين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتله، قال: تقتله الفئة الباغية، وذلك في سنة 37، وكان هو مع علي رضي الله عنه، كان مع جند العراق مع علي كما هو معروف، وشارك في هذه المعركة سبحان الله وعمره 93 سنة، 93 سنة يحمل السيف ويقاتل مع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، مع الإمام الشرعي الخليفة الشرعي. فلما قتل عمار، وعمار رضي الله عنه كان مع علي، لما قتلت المعركة انتبه كثير من الناس وعرفوا أن أهل الشام هم الفئة الباغية. وهذه من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على أن الحق كان في جانب من؟ كان في جانب علي، وهذه عقيدة عند أهل السنة. وإن شغب عليهم الروافض، رحمك الله، وإن شغب عليهم الروافض، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن علي كان على الحق، وأن الفئة التي وأن الذين خرجوا عليه كانوا بغاة. هذا بنص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: تقتلك الفئة الباغية. على كل حال لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا لأنه في بحث في المسألة، لكن لأنه قد يقول قائل: طيب إذا كان عمار قتل في المعركة ما موقف أهل الشام؟ وقد قتل عمار وهو العلامة البارزة على أحقية وصواب علي. هذا الجواب على هذا السؤال أتركه لكم تبحثون أنتم في كتب التاريخ وفي كتب العقائد للإجابة على هذا السؤال: لماذا استمر أهل الشام على القتال وعلى الموقف والانفصال عن علي مع أن عمار قتل في ساحة المعركة؟ والله المستعان، رضي الله عنهم أجمعين. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي؟ أيضا هنا فيه اختصار، لأنه جاء في رواية وقد ساقها البخاري في الباب الذي بعده، قال: فأجنبنا. أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأجنبنا، يعني أصابت عمار وعمر جنابة، فأما أنت فلم تصلي. ما صلى يظهر أنه ما في ماء، ليس هناك ماء. يقول عمار: وأما أنا فتمعقت فصليت. تمعك في التراب يعني تمرغ فيه، وجاء في لفظ قال: فتمعقت كما تتمعق الدابة، أو تمرغت كما تتمرغ الدابة، يعني تمرغ في التراب وصلى. فقال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يظهر الله أعلم أن الصحابة يعني عمار وعمر هذه القصة وقعت لهما بعد شرعية التيمم، لأن عمار ما الذي يدريه أن التراب طهور؟ هذا وقع بعد مشروعية التيمم، ولكن لم يأتي نص أو بيان لهما، يعني لم يبلغهما على الأقل كيفية التيمم من الحدث الأكبر. يظهر أن الذي عندهما هو التيمم من الحدث الأصغر فقط، يعني إذا الإنسان يريد الوضوء وما في ماء يتيمم. طيب لو وقعت جنابة وما في ماء، يظهر أن ما عندهم علم في هذا، لذلك عمر توقف لن يصلي. عمار ماذا فعل؟ تمعك في الأرض، ما في علم ماذا يفعل. لكن هذا التمعك هذا يدلك على أن عنده أصلا أن التراب طهور، فهذا واضح أن القصة وقعت بعد نزول آية التيمم. طيب يقول: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما كان يكفيك. هكذا يعني يكفي من بدل التمعك أن تفعل هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، هذا الشاهد، بعدما ضرب الأرض أدناهما من فيه، و وقد حكى ذلك راوي الحديث شعبة. شعبة كان إذا حدث بهذا الحديث أحيانا يطبق أمام الناس، يضرب الأرض بيديه ثم يدني كفيه من فيه، يعني هكذا، وينفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الشاهد في الحديث قوله ونفخ فيهما، وقلنا إن الأظهر والله أعلم أن هذا النفخ هو من سنن التيمم، يعني من آداب التيمم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، الحافظ ابن حجر ذكر فوائد وأضفنا عليها أخرى، وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن الصحابة كانوا يجتهدون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يصوبهم أحيانا ويخطئهم أحيانا. الفائدة الثانية أن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعنف على عمار، ما عنف عليه، مع أن عمارا اجتهد فأخطأ، تماعك في الأرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطأ ذلك وقال يكفيك كذا وكذا، ولكن لم يعنف عليه. فالمجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصد الحق، لكن قوله الذي أخطأ فيه يرد، وأما هو فلا تعنف عليه. الفائدة الثالثة أن المجتهد إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة، لا تجب عليه الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر عمارا بإعادة الصلاة، اجتهد، وهذا أصل يستفيد منه الإنسان في كثير من المسائل. يعني مثلا كما يفتي أهل العلم، لو أن الإنسان اجتهد في القبلة، ما يعرف أين الاتجاه فاجتهد، ما قصر، ما قصر، اجتهد وصلى، قال العلماء ليس عليه إعادة لو تبين له أنه صلى على غير القبلة، ليس عليه إعادة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه اجتهد، والمجتهد محسن، ومع المحسنين من سبيل. فهذا لا شك، هذا ضابط في الباب، بل هي قاعدة، المجتهد لا إعادة عليه، لا إعادة عليه إذا اجتهد. طيب، أما إذا قصر، يعني هذا الرجل الآن يريد أن يصلي وهو لا يعرف جهة القبلة، وبالإمكان أن يسأل، بالإمكان هو موجود في البلد، أو مثلا هو نازل في فندق، بالإمكان أن يسأل أصحاب الفندق مثلا، لم يفعل ذلك وصلى هكذا بدون سؤال، صلى وقد قصر، فهذا إذا تبين له أنه صلى على غير القبلة قال العلماء يعيد، لأن هذا ليس بمحسن، هذا مسيء لأنه قصر في السؤال. طيب، الفائدة الرابعة، هذا ما أضفناه على الحافظ، بيان صفة التيمم. هذا الحديث فيه صفة التيمم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن الصفة لعمار، وهي كالتالي: أن يضرب بيديه بكفيه على الأرض، ثانيا أن ينفخ فيهما، ولكن ينبغي أن لا يكون النفخ شديدا، لأن بعض العلماء يقول لابد أن يكون في الكف شيء من الغبار، ولذلك هنا استحسنوا أن يكون النفخ خفيفا، يأتيك البحث في النفخ. ثالثا أن يمسح بهما، يعني بكفيه، وجهه وكفيه. مسح الوجه يستوعب، يمسح الوجه كما يغسله بالماء، يعني بكفيه الاثنتين. طيب، أما مسح اليد فإنه يبدأ بمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى، يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى على إلى الرسغ فقط، إلى الرسغ، إلى الرسغ هكذا، يعني إلى الرسغ، هذا الرسغ، مفصل الكف بين الكوعين. ذهب بعض الفقهاء إلى أن المسح يكون إلى المرفق، وهذا قول ضعيف لا يعول عليه. الصحيح أن المسح على الكف فقط. طيب، ويمسح بعد ذلك ظاهر اليسرى بباطن اليمنى هكذا، يمسح هكذا ويستوعب. إذن هذه صفة التيمم، أن يضرب على بكفيه على الأرض ثم يدنيهما من فيه وينفخ فيهما ثم يمسح بهما وجهه ويستوعب، هذا الأفضل، لأن هنا فيه خلاف أيضا بين أهل العلم هل يستوعب أو لا يستوعب أو لا، الأرجح أنه يستوعب، هذا الأفضل، كما أنه يستوعب في الوضوء. ثم بعد ذلك يمسح على ظاهر اليمنى ثم يمسح على ظاهر اليسرى، هذا التيمم، وبذلك ينتهي. طيب، هل الترتيب واجب؟ يعني هل هنا البداية بالوجه ولا بالكف؟ ظاهر النصوص أن البداية بالوجه، وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ بوجهه، أخرجه البيهقي من حديث عبد الله بن عمر في السنن الكبرى. وجاء في أحاديث أخرى البداية باليد والعطف بثم، ومن هنا ذهب الجمهور وهو القول الراجح أن الترتيب في التيمم لا يجب، الترتيب في التيمم لا يجب، إذا بدأ بوجهه فجائز، إذا بدأ بكفيه فجائز، ولكن الأفضل والأولى وهو ظاهر النص أن يبدأ بالوجه، لأن الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بوجوهكم وأيديكم منه. هذه صفة التيمم. طيب، هنا بقيت لنا مسألة، البخاري رحمه الله بوب لها، هل التيمم ضربة أم ضربتان؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه ضربة واحدة فقط للوجه والكفين، يضرب ضربة واحدة ثم ينفخ في كفيه، يمسح وجهه وظاهر كفيه بضربة واحدة، وهذا هو القول الراجح وهو الصحيح الذي دلت عليه النصوص في حديث أبي جهيم وفي حديث عمار، ضربة واحدة. لذلك البخاري يأتي يعني سيعقد بابا إن شاء الله يقول التيمم ضربة واحدة، وذهب آخرون إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، هذا الضعيف، يأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول التيمم ضربة واحدة، من قال ضربتان فإنما هو شيء زاده، يعني ثابت المرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التيمم ضربة واحدة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الكبير من أهل العلم قد يعرض له النسيان، إنسان كبير من العلماء قد ينسى كما نسي عمر هنا. الفائدة السادسة التطبيق العملي، يعني التعليم العملي، من طرائق التعليم التي كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستعملها أحيانا، بل في كثير من الأحيان، لأنها أرسخ في الأذهان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أحيانا تطبيقيا، يتوضأ أمام الناس، يتيمم أمام الناس، كان يصلي أمام الناس، يصلي على المنبر عليه الصلاة والسلام، يقول لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حجة الوداع كان عليه الصلاة والسلام يطوف بين المناسك ويقول للناس أيها الناس خذوا عني مناسككم، يعني خذوها الآن، خذوا السنة، خذوا الطريقة، كيف تطوفون، كيف تسعون، كيف ترمون، كيف تقفون، إلى آخره. فكانت الناس تأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، تراه وهو يدعو، تراه وهو يطوف، تراه وهو يسعى، تراه وهو يذبح، تراه وهو يرمي. فالناس كانت تأخذ السنة عمليا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، الفائدة السابعة والأخيرة أن العمل بالقياس كان متقررا عند الصحابة، وهذا فيه رد على الظاهرية، على داود بن حزم وأمثالهم من الظاهرية الذين يلغون القياس أصلا. يا أخي، السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين كان موقفهم موقفا متوسطا معتدلا من القياس، لا يرفضونه مطلقا كما يفعل ابن حزم وأمثاله، ولا يغلون فيه ويفرطون في استعماله كما يفعل المتأخرين الفقهاء، كما يفعل المتأخرون من أهل الفقه والنظر أحيانا، أو كما هو معروف ومشهور عن أبي حنيفة وأصحابه من أهل العراق، تعرفون عندهم إغراق في مسألة الرأي، هذه أرأيت أرأيت، حتى سماهم أهل الحديث بأهل الرأي. طيب، الرأي عن القياس، فالصحابة كانوا يعملون بالقياس، ولكن القياس كما قال الشافعي القياس ضرورة. ما معنى ضرورة؟ يعني عند انعدام النص. والشافعي رحمه الله، وهو أفضل من تكلم من العلماء المتأخرين، يعني الذين جاءوا عن التابعين، أفضل من تكلم عن أصول الفقه وفي هذا العلم، من هو؟ الشافعي، هو إمام الناس في هذا الباب في أصول الفقه، هو أول من كتب فيه كتابا، وضع فيه تأليفا، وقرر فيه تقريرات أخذها الناس عنه رحمه الله. طيب، فالشافعي شبه القياس بالتيمم، على أن نحن في التيمم، الشافعي شبه القياس بالتيمم، والتيمم متى يجوز؟ عند انعدام الماء، فهو جعل النص كالماء وجعل القياس كالتيمم، وهذا من أبدأ التشبيهات، هذا من أبدأ التشبيهات، لأنه الآن معنى ذلك أنك ما تقيس إلا إذا فقدت النص، ولذلك العلماء يقولون لا قياس مع النص، والقاعدة التي عند العامة والمعروفة يقولون لا، إذا حضر الماء بطل التيمم. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التيمم للوجه والكفين. التيمم للوجه والكفين، ماذا أراد البخاري؟ البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن التيمم له عضوان فقط، عضوان، بخلاف الوضوء. الوضوء أربعة أعضاء: الوضوء الوجه واليدان والرأس والقدمان. التيمم عضوان فقط: الوجه واليدان، هذا أولا. ثانيا، أراد البخاري الرد على أولئك الذين يقولون إن التيمم، إن مسح اليد في التيمم يكون إلى المرفق، يكون إلى المرفق، فأراد الرد، قال: الكفين. والكف معروفة تطلق على اليد إلى الرأس فقط. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول هنا تعليقا على هذا التبويب: باب التيمم للوجه والكفين، قال: أي هو الواجب المجزئ، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، وأتى بصيغة الجزم فيه، يعني شو قال؟ التيمم للوجه والكفين، ولم يأتي بصيغته المعروفة في الأشياء التي يتردد فيها، يعني ما قال التيمم هل هو للوجه والكفين مثلا، لا، جزم. لماذا جزم؟ يقول الحافظ: لأن الدليل هنا قوي في أن التيمم للكف فقط، ما هو لليد كلها، ما ليس للمرفق كما ذهب إليه بعض العلماء كالشافعي وغيره. فيقول هنا: وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار. الأحاديث التي نأخذ منها صفة التيمم ما صح منها شيء إلا حديثين فقط: حديث أبي جهيم الذي تقدم معنا، أن النبي أقبل من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الحائط فضرب بيديه وتيمم ثم رد عليه السلام. كم ضرب ضرب على الحائط؟ ضربة واحدة. طيب، حديث عمار أيضا الذي تقدم معنا الآن. قال: فمسح بهما وجهه وكفيه. كلمة كف تبين لك المراد من قول الله سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لأن اليد يعني كما ذكر ابن عباس اليد إذا أطلقت هكذا بدون قيد فيراد بها الكف فقط، أما إذا أراد المتكلم شيئا زائدا فإنه يقيد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في الوضوء قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لما أراد غسل يد إلى المرفق قيد، أتى بالقيد، لكن لو أطلق كلمة يد فقط يراد الكف. فإن قال قائل: ما الدليل على أن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف فقط؟ يعني ابن عباس ما دليله؟ ابن عباس يقول: اليد إذا أطلقت يراد بها الكف فقط. ما دليله؟ دليله في القرآن. ولكن قبل أن نذكر الدليل، هذه حجة يعني زائدة، وإلا عندنا دليل آخر يثبت أن التيمم للكف فقط. ما هو؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ النبي فسر الآية، الله سبحانه وتعالى يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أيديكم نحن نقول اليد الكف، من الذي فسر بأن اليد المراد بها الكف؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مسح فقط، مسح كفه فقط كما في حديث عمار. لكن هناك دليل آخر من حيث اللغة، أن اليد إذا أطلقت هكذا يراد بها الكف فقط. هذا قاله عبد الله بن عباس وحجته في كتاب الله، اقرأ في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا بما كسب جزاء من الله، جزاء بما كسب نكالا من الله. على كل حال الشاهد في كلمة أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب الآن قال الله عز وجل اقطعوا أيديهما، يد السارق من أين تقطع؟ هل من المرفق أم من الرسغ؟ من الرسغ. فهذا دليل على أن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف فقط. بهذا احتج عبد الله بن عباس قال: لو كانت اليد إذا أطلقت يراد بها اليد مع الذراع، الكف مع الذراع إلى المرفق، لكان السارق تقطع يده من أين؟ من المرفق، لأن الله قال فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، إذن يده تقطع من المرفق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قطع اليد من أين؟ من الرسغ. ما هو الرسغ؟ الرسغ هو المفصل، المفصل الذي يكون بين الكف والذراع، هذا الرسغ بين الكوعين، عرفتموه؟ طيب هذا هو الرسغ، شوفوا هذا الرسغ، هذا انظروا إلى يدي، هذا الرسغ بين الكوعين، بين الكوعين، هذا هو الرسغ. يد السارق تقطع من الرسغ. طيب إذن التيمم يكون إلى الرسغ، إلى الكف، لأنه يعني في مذهب مشهور عليه كثير من المسلمين إذا تيمموا فإن يمسحون أيديهم إلى أين؟ إلى المرفق. البخاري أراد الرد على ذلك، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. الأحاديث التي فيها صفة، الأحاديث التي فيها صفة تخالف هذه الصفة التي أثبتها البخاري، إما أنها أحاديث ضعيفة، وإما أنها أحاديث موقوفة على الصحابة ليست مرفوعة. هناك أحاديث فيها التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليد، هذا حديث موقوف. أحاديث فيها التيمم أن تمسح اليد إلى المرفق أو أن تمسح الذراع، أحاديث ضعيفة لا تثبت. إذن ما يصح من ذلك؟ إما الذي يصح من ذلك ما قاله البخاري هنا، وهو أن التيمم للوجه والكفين. طيب نسمع الأحاديث الواردة. نعم اقرأ جميع الأحاديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج أنه قال أخبرنا شعبة أنه قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: قال عمار بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ثم مسح وجهه في بهما عندك؟ أي نعم. طيب ما عندنا بهما. أيوه. وقال النضر: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذر يقول عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عمار قال: وحدثنا سليمان بن حرب أنه قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار: كنا في سرية فأجنبنا. وقال: تفل فيهما. ثم قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنه قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عن عبد الرحمن قال: قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفان. ثم قال: حدثنا مسلم أنه قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال: شهدت عمر فقال له عمار، وساق الحديث. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر أنه قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ذر بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. طيب ننتبه لهذه الروايات التي ساقها البخاري. البخاري رحمه الله يريد أن يثبت أن التيمم للوجه والكفين فقط. طيب نأخذ إسنادا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج. البخاري إذا قال حدثنا حجاج، هو حجاج ابن المنهال البصري. توفي حجاج بن منهال 710. يقول الذهبي رحمه الله في الكاشف: كان دلالا ثقة ورعا ذا سنة وفضل، وحديثه في الكتب الستة. حجاج كنا ذكرنا فيه قاعدة: إذا قال الإمام أحمد حدثنا حجاج، إذا قال البخاري حدثنا حجاج، إذا قال مسلم حدثنا حجاج. هل حجاج واحد هنا؟ الجواب لا. إذا قال الإمام أحمد حدثنا حجاج، فحجاج هنا هو حجاج بن محمد المصيصي، وكان من كبار الثقات، لكنه اختلط في آخره، لكن ما ضر لأن حجج. طيب إذا قال البخاري حدثنا حجاج فهو حجاج بن منهال، حجاج بن منهال البصري. والبخاري لم يسمع من حجاج بن محمد المصيصي لأنه توفي قديما، توفي أظن 600 تقريبا، يعني البخاري كان صغيرا ما خرج من بخارة، وإنما سمع منه أحمد الكبار. طيب إذا قال مسلم حدثنا حجاج فهو حجاج بن الشاعر، هذا كوفي ولكنه سكن بغداد، حجاج بن الشاعر لأن أبوه كان يتعاطى الشعر. طيب حجاج بن الشاعر من طبقة البخاري، البخاري لم يسمع منه وإنما سمع منه مسلم، فإذا قال أحمد حدثنا حجاج فهو المصيصي، إذا قال البخاري حدثنا حجاج ابن منهال، إذا قال مسلم حدثنا حجاج فهو ابن الشاعر. فلننتبه لهذا، وكلهم ثقات، كلهم ثقات. وهذا الحديث هنا حجاج يرويه عن شعبة، وتقدم معنا في رواية من هناك أحد أصحاب الكتب الستة روى الحديث من طريق حجاج بن محمد المصيصي عن شعبة، من هو؟ النسائي. إذن حجاج المصيصي وحجاج بن منهال روى هذا الحديث عن شعبة، فكلاهما من تلاميذ شعبة. قال أخبرنا شعبة أنه قال أخبرنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه قال عمار بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض. شعبة يطبق أمام التلاميذ أمام الناس. ثم أزناهما من فيه، يعني قرب كفيه من فيه من فمه. ثم يعني وهنا في اختصار: فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه. الشاهد هنا كلمة كفيه. ثم قال البخاري: وقال النضر. هذا تعليق. النضر هو ابن شميل المازني أبو الحسن البصري نزيل مر، ثقة ثبت من كبار الطبقة التاسعة. هذا النضر بن شميل كان من الأئمة، توفي سنة 300 أنه قال أخبرنا شعبة بالإسناد نفسه قال فيه قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن. الحكم ابن عتيبة الكوفي الفقيه يحدث به عن ذر ابن عبد الله المرهيب الكوفي. طيب، وذر يحدث به عن من؟ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة. الحكم يقول أنا سمعته من سعيد بن عبد الرحمن، يعني الحكم الآن سمع الحديث من ذر عن سعيد، وكذلك سمعه من سعيد نفسه. لكن طب إذا كان سمعه من سعيد ماذا يحدث به عن ذر؟ أليس من الأفضل أن يحدث به مباشرة عن سعيد يكون فيه علو في السند؟ الحافظ ابن حجر يقول هنا، يعني في تفسير هذا يقول وكأن سماعه له من ذر كان أتقن، كان سماع الحكم من ذر كان أتقن. قال ولهذا أكثر ما يجيء في الروايات بإثباته، يعني بإثبات من؟ بإثبات ذر. والمهم عندهم، يعني هم رحمه الله أهل الحديث، المهم عندهم الإتقان وضبط الرواية. الإتقان وضبط الرواية هذا مقدم عندهم على علو السند. لذلك هم إذا رأوا حديثا مثلا له إسنادان، إسناد عالي وإسناد نازل، ورأوا أن الإسناد النازل أوثق رجالا وأضبط الرواية أخذوا به، هذا أهم عندهم من قضية علو السند. طيب، ثم قال البخاري أيضا حدثنا سليمان بن حرب، هذه الرواية الثالثة. سليمان بن حرب الأزدي البصري قاضي مكة، توفي سنة 24 مئة. سليمان بن حرب ثقة إمام حافظ مصنف، دخل بغداد وعقد مجلسا، عقد مجلسا للحديث، ما كان معه كتاب. يقول أبو حاتم تلميذه ما رأيت معه كتابا قط. كم اجتمع له يسمعون منه الحديث؟ يقول يقولون أنه حزر مجلسه في بغداد 40,000 تلميذ، 40,000 حضروا يسمعون السنة ويسمعون الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالله عليكم يا جماعة، ألا لو جاء عالم كبير من العلماء هل يجتمع له هذا العدد من طلاب العلم ومن المستفيدين الذين يريدون السنة والحديث؟ ها، والله ما يجتمع له النزر اليسير، سبحان الله. ولو جاء رجل من أهل الفكاهة والضحك والنكت في مخيم المخيمات يقولون يجتمع له 20,000. 20,000 جاءوا لكتابة الحديث النبوي أو لأخذ الأثر؟ لا، جاءوا ليضحكون، جاءوا من أجل الضحك. يا سبحان الله، كم الفرق بيننا وبين أولئك، والله المستعان. على كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الشباب وأن يصلح قلوبهم وأن يهديهم وأن يقذف في قلوبهم حب العلم والسنة والأثر. طيب، قال حدثنا شعبة إلى آخره. يقول أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا. هذه الرواية أفادت أن السفر إنما كان سرية، يعني في الجهاد في سبيل الله. وكلمة فأجنبنا هذه بيّنت سبب أن، يعني لماذا فعل عمار هكذا ولماذا عمر امتنع عن الصلاة وعن التيمم بالطريقة التي فعلها عمار. يقول فأجنبنا، القصطلاني رحمه الله يقول إن مسلم رحمه الله بيّن السبب وهي بالبخاري، غفل عنها مع أن الحافظ ابن حجر ربها عليها وقال تفل فيهما، وفي الرواية الأولى قال نفخ فيهما. طيب، التفل يكون فيه شيء من الريق، والنفخ يكون هواء فقط، ولذلك تأتي مرتبة بين التفل والنفخ، وهي مرتبة النفث، النفث الذي يفعله الرقاة أو يفعله الإنسان إذا رق نفسه. التفل ريق كثير، والنفخ هواء فقط، والنفث هواء في معه شيء قليل من الريق، هذا الفرق بينهما مراتب. هنا يقول تفل فيهما. طيب، لعل هذا يعني يؤخذ منه الرد على أولئك الذين قالوا ينبغي أن يكون النفخ ضعيفا أو يسيرا، والله المستعان. قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي البصري من كبار الطبقة العاشرة توفي سنة 23 و200 وله 90 سنة، أدرك الكبار شعبة والثوري وهؤلاء. قال الحافظ في المقدمة: روى عنه البخاري 3 أحاديث في العلم والبيوع والتفسير، وقد توفي عليها. ونحن الآن في أي كتاب؟ في التيمم. طب كيف وقع هذا؟ وقع هذا من الحافظ لأنه تابع فيه غيره، تابع فيه الباجي والكلابابي. والبخاري رحمه الله يروي عنه في نحو 100 موضع وقد احتج به بالأصول، لكن هذا دليل على أن العالم مهما بلغ في العلم لابد يعني يقع له غلط أو سهو. الحافظ ابن حجر الذي يعني كما يقول الشيخ الألباني عاجزة النساء أن تلد مثله، ما جاء مثله إلى الآن رحمه الله في قوته العلمية ورسوخه وسعة اطلاعه إلى آخره وحفظه. ومعنى يشوف كيف يعني يغفل عن هذا الجانب سبحان الله. فهذا درس لطالب العلم أن لا يعتقد العصمة في عالم من العلماء. ما معنى اعتقاد العصمة؟ أحيانا اعتقاد العصمة جماعة ما يكون يعني يكون من ناحية العملية، بحيث يظن الطالب أن هذا العالم الكبير كالحافظ ابن حجر أو ابن تيمية أو ابن القيم أو غيره من المعاصرين ما يغلط أبدا ولا يخطئ ولا يسهو. مستحيل يا أخي، هذه ما كتبه الله إلا لمن؟ إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي خذ مثال الآن أخذنا قبل قليل، عمر بن الخطاب ما تقول فيه؟ من ابن تيمية ابن القيم وابن حجر عند عمر؟ سبحان الله. مع ذلك شوف نسي عن قصة وقعت له مع من؟ مع عمار، وفتوى أفتى بها النبي عليه الصلاة والسلام نسيها عمر رضي الله عنه، والله المستعان. طيب أتوقف عند هذا الحد، نتابع إن شاء الله قدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.